الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح النجاة من عذاب والفلاح في الدنيا وفي الآخرة وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن دينكم دين الإسلام دين عظيم، شرف فيه الرجل والمرأة وأعطى لكل واحد منهما حقوقه كاملة. وقد شرف الله جل وعلا المرأة المسلمة فصانها وحفظها وجعلها مكرمة معززة في بيت أبيها ثم في بيت زوجها ثم يليها أولادها وأحفادها. واعتبروا هذا يا عباد الله بالمرأة غير المسلمة في المجتمعات الكافرة كيف أنها تفتح وتصدح ثم بعد ذلك تأوي إلى دار عجزة، لا ولد ولا تلد ولا والد ولا أخ يقوم عليها ويصونها ويرعاها. ومن إكرام الله جل وعلا بهذه المرأة أن جعل النفقة لها لا عليها، وكذلك جعلها متقومة من الرجل يقوم على شؤونها ويحفظها وهو مسؤول عنها عند الله جل وعلا وقبل ذلك عند الناس في هذه الدنيا. وإن من إكرام الله جل وعلا لهذه المرأة أن صانها وحفظها بالحجاب الذي جعله الله جل وعلا دينا وعبادة لها. فالحجاب الشرعي يا عباد الله ليس عادة من العادات المتواردة، وإنما هو دين وعبادة تعبد الله جل وعلا به المرأة المسلمة. ففي أول الإسلام لم يكن الحجاب واجبا على المرأة المسلمة حتى كان في صدر وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أشار عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أشار عليه أن يحجب نساءه فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، يريد بذلك كمال الصيانة والرعاية لأمهاتنا أمهات المؤمنين. فنزل القرآن مؤيدا لما أشار به عمر ومحققا لما أراده، فأنزل الله قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وغلب الحجاب وغلب على أمهات المؤمنين، وكان في أول الأمر الحجاب مستحبا على نساء المؤمنين، ثم نزل بعد ذلك فرضه الحتمي على الجميع على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناته وعلى سائر نساء المؤمنين، في قول الله جل وعلا للأراك في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله جل وعلا نساء المؤمنين بدءا من أمهاتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وثنى ببناته وثنى بجميع نساء المؤمنين بالأمر بإذناء الجلباب عليهن، وهو الحجاب الشرعي يدنى عليهن من رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن، وذلك لئلا يعرفن. وتعرف المرأة بوجهها لا تعرف بشعرها ولا تعرف بغفاها، وإنما تعرف بوجهها فلانا وأنها كذا وكذا. والعجب يا عباد الله ممن يأمر المرأة أن تستر شعرها ثم يأذن لها في كشف وجهها، أيهما مشروع الزينة وأيه الأولى بأن يحجب؟ إنه الوجه عند عامة العقلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعجاز إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك بإخوانه وساق على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم رضوانه. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، اتقوه بتعظيم أوامره والمبادرة إليها، واتقوه جل وعلا بتعظيم نواهيه والحذر منها. واعلموا عباد الله أن من الحجاب النقاب الذي هو ستر جميع الوجه، وإنما ينقض من هذا الحجاب نقبا تظهر منه العين أو العينان. وهكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عن الجميع كانوا يرجعون نقبا في حجوبهم، يرجعون نقبا لكرم مرأة الطريق، ثم توسع الناس بنقبين حتى توسعوا بعد ذلك بتوسيع هذا النقاب إلى أن صار ما يسمى بالنقاب أو البرقع الذي يظهر جمال العينين ويظهر ما حولهما، وهذا والله ليس بالحجاب الشرعي. تقول أم سلمة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرين والأنصار، لما نزل الحجاب خرجن إلى المساجد أو إلى الصلاة متلفعات بفروضهن لا يعرفن كأنهن غرابيب السود، أي أنهن يلبسن الحجاب الأسود حتى كأنهن الغربان السود. وهذا فيه فضيلة لبس الحجاب الأسود أو العباءة السوداء، أنه أتم في عدم إظهار الزينة وفي حصول كمال الحجاب. فالحجاب عندئذ ليست عادة من العادات، وإنما هو عبادة من العبادات التي فرضها الله على لسان المؤمنين. وأنت أيها الأب وأيها الزوج وأيها الولي مسؤول أمام الله جل وعلا، ثم مسؤول أمام أهلك في زوجاتك وبناتك وفي أخواتك ومن ولايتك عليهم، أنهن يستقمن على هذا الحجاب إذا خرجنا إلى الرجال الأجانب في الأسواق أو في مجامع الناس. أما في داخل بيت المرأة فإنها تستر سائر بدنها إلا وجهها وشعرها ويديها ورجليها، كما أن هذا هو الذي تكشفه أمام المحارم من الرجال. ثم اعلموا رحمكم الله وإياكم أنه في هذا الزمان مع ضعف الدين وقلة الواجب ومع نقص العقل أصبح الهجوم متوجها إلى عوائد إلى عباداتكم وإلى ما اعتاده الناس من العبادات الباطلة والأخلاق السليمة، ومنها هذا الحجاب. فأصبحنا نسمع الأصوات من هنا وهناك في إسفافه وفي إزالته. وكان قبل سنيات فكانت هذه الدعاية من أعداء المسلمين في الخارج، وفي هذه الأيام سمعت من بعض بنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد بالنار، ولا يدخل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة خلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن أمهات المؤمنين وعن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بمنك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الاسلام واهله، وذلا تذل به الكفر والبدعه واهلهما، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ابدل لهذه الامه امر رشدا يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا والمسلمين في اوطاننا، اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم اجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجنودنا المرابطين على حدودنا وعلى سفرنا، اللهم تقبل شهداء، تقبل امواتهم شهداء، اللهم شاف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم انصارنا او مرضى المسلمين او اراد بنا او بهم مكرا او سوءا، اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا سميع الدعاء. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم انك ولي ونحن الفقراء اليك، انزل علينا طريقك ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيث مريدا هنيئا مريئا نسحق صدقا مجردا، اللهم اجعل ما انزلته علينا بلاغا لرحمتك، اللهم اجعله بلاغا لرحمتك وطاعتك، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك من فضلك وخيرك ورحمتك، فانه لا يملكها الا انت. اللهم اغث بلادنا بالامن والامطار والخيرات، واغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.